وينشئ السحاب الثقال أي الممتلئة بالمطر الماء الغزير المثقلة بالماء القريبة. ينشئ السحاب الثقال. وينشئ السحاب الثقال أي الممتلئة بالمطر الماء الغزير المثقلة بالماء القريبة. الصحابة القريبة يعني على حسب المرأة. ابن كثير رحمه الله قال وينشئ السحاب الثقال أي ويخلقها منشأة جديدة وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. نعم. السحاب الثقال التي تحمل الماء الكثير فينزلها على البلد الميت فيحييه الله بعد موته. وإنشاء السحاب تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. البلد يحييه بعد موته أو بعد موتها يحييه الأرض بعد موته. طيب البلد الميت حسن فينزلها على البلد الميت. وصف البلد. نعم. ويسبح الرعد بحمده. إيش؟ فينزلها على البلد الميت فيحييه الله بعد موته. نعم. وإنشاء السحاب تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. بإثارة؟ نعم. بالباء؟ نعم أحسن الله. وإيش؟ بإثارة؟ وإنشاء السحاب تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. الله تعالى أرسلنا الرياح لواقح أنزلنا أرسلنا السماء بالتعبير بالأبخرة فيسال الرياح والرياح تلقحها يعني أصلها أبخرة وإنشاء السحاب العايش أحسن الله إليكم بإثارة إيش؟ بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا كذلك التعبير بالأبخرة هنا يعني تتبخر من البحار شو الكلام عليك كلام عليك هذه عبارة ابن عاشور أحسن الله إليكم. ها؟ عبارة ابن عاشور في كلام البغاويش. البغاوي والحافظ القرطبي وحيان. من جبل بس لا هنا يكون تجمعها من الأبخرة بس أحسن الله إليكم. قال البغوي رحمه الله وينشئ السحاب الثقال بالمطر يقال أنشأ الله السحابة فنشأت أي أبداها فبدت أبداها بالدال. نعم أبداها فبدت والسحاب جمع وواحدتها سحابة. قال علي رضي الله عنه السحاب غربال الماء. غربال. نعم. طيب بس إنشاؤها تتبخى من الأبخرة نشأتها بس كافية نشأت السحاب. نص على نشأتها جرير ما شر شيء كثير. ابن جرير رحمه الله قال وقوله وينشئ السحاب الثقال ويثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه يقال منه أنشأ الله السحاب إذا أبدأه. إيش؟ وينشئ السحاب الثقال. نعم. ويثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه يقال منه أنشأ الله السحاب إذا أبدأه ونشأ السحاب إذا بدأ ينشأ نشأ. والسحاب في هذا الموضع وإن كان في لفظ واحد فإنها جمع واحدتها سحابة. قال يبديه ما قال يثير الأبخرة شو نشأت السحاب وحيان العطية جزية ما فأشار ولا نشد كثير من البخرة حتى الأبخرة من أين تأتي الأبخرة؟ نشأت الأبخرة هذه يقولون تتكون من تبخر الماء الذي على الأرض البحر أو غيره ما هو بس قال من الأبخرة ما مجمل يعني مجمل الجيل يقول يبديه أنشأ الله الصحابة إذا أبدأ نعم يبدئه كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده طيب قلت ما أشار لإنشاء السحاب وغيره الرازي والزمخشري ما البسيط للواحد قال وقوله تعالى وينشئ الإنشاء في المعنى كالاختراع وقد مر ذكره في قوله وهو الذي أنشأ قال ابن عباس يقول كوني فتكون والسحاب الثقال قال يريد تحمل المطر وقال المجاهد ثقال بالماء قال مجاهد وقال مجاهد ثقال بالمال بالماء الواحد هذا في الواحد الواحد مبسوط البسيط في تفسير الواحد ايش قال انشاء هو عيد كلامه وينشئ الانشاء في المعنى كالاختراع وقد مر ذكره في قوله تعالى في سورة الأنعام وهو الذي انشأ قال ابن عباس يقول كوني فتكون والسحاب الثقال قال يريد تحمل المطر وقال مجاهد ثقال بالماء مجاهد بي قال مجاهد ايش ثقال بالماء ثقال بالماء ونشوف السحاب الثقال مما قال من جرير يبدعه ويوجده حرف من جرير وينشئ السحاب الثقال ويثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه نعم يثير السحاب المطر ويبدئه كما قال وينشئ السحاب يثيره السحاب ويبدئه بدل إيش بدل تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا الله أعلم الأبخرة هذه مثل ما قال يبدئه أي يثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه نعم يثير السحاب بالمطر ويبدئه نعم حسنا عليكم يعني اخترعه يقول له كن فيكون نعم بل ويسبح الرعد بحمده أي ينزه ربه تعالى تنزيها متلبسا بحمده وحيا ما أشار شيء من هذا ما ذكر حسنا عليكم كان الرازي أطال لا بس الإنشاء إنشاء قال إنشاء من البخرة من معروف عند أهله أنه يقول أنه البخرة من البحر نعم من البحر وغيره ها من البحر وغيره وغيره إذن عبارة مزيلة هي أحسن يثير السحابة ويبدئه حسنوني الله أعلم يعني يثير السحاب ويبدئه يعني يوجده ويكونه كما قال كما بدأكم تعودون خل هذا ودعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون نعم أحسن يثير السحابة ويبدأ نعم

فإن الضغط طلب مخرجا فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض. وأما قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض فهذا جهل، وإن نقل عن بعض الناس وبطلانه ظاهر، فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل، وليس الأمر كذلك والله أعلم. الزلازل والعصير والرياح والكسوف، والكسوف كل آيات يخوف الله بعباده. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والفيضانات كلها من الآيات، والزلازل. لكن قال العلماء إنه لا يصلى إلا الكسوف، قال بعضهم الزلزلة أيضا الحنبلة يصلى لها، ومسائر الآيات لا يصلى لها، يعني إنما ورد هذا في الكسوف، صواب أنه ورد في الكسوف. لكن بعضهم روى عن علي أنه صلى بالزلزلة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذا يشمل الكسوف، كسوف القمر وكسوف الشمس والزلازل والعصير والفيضانات والرياح الشديدة، كلها آيات يخوف الله بها عباده. قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. تكون بس تكون في الحاشية كلام شيخ سام. أحسن عليكم في محل إلى المكان اللي نقل. نعم. في كلام لابن القيم على إنشاء السحاب في مفتاح دار السعادة قال رحمه الله: فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى. ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر إيش؟ فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى. ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى. ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت من البحر قل مطرها. وفي هذا المعنى قول الشاعر يصف السحاب: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نسيج. هذا بيت مشهور عند النحاس، كلنا نحفظه معه سن الطلب. متى شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نسيج. شربنا بماء البحر يعني من ماء البحر، حرف الجر ينوب بعضها عن بعض، مثل عين يشرب بها عباد الله. حسنا عليكم. وفي الموطأ مرفوعا وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة: إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. والله سبحانه ينشئ الماء في السحاب إن شاء، فتلك عين غديقة. والله سبحانه ينشئ الماء في السحاب إن شاء، تارة يقلب الهواء ماء، وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب، ثم ينزل منه على الأرض للحكمة التي ذكرناها. ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض، ولم يحصل عموم السقي لأجزائها. فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته، ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها، فأنزله ومعه رحمته على الأرض. ينتهى حسن. طيب، يعني عبارة من جديد. طيب، ينشئ السحاب ويبدئه ويخلقه. حسن عليكم. يكون هذا مجمعنا، قد يكون بعض من البحر ومن غير البحر، والله أعلم. والرياح تلقحه، قال تعالى: وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. نص القران يفسر بعضه بعضا، لا يتفسر بعضها بعضا. يقول: وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرب بحمده والملائكه ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء. عبارة من جليد وينشئ السحاب. وينشئ السحاب الثقال ويثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه. نعم ويبدئه. نعم. ويرسل الرواح الرياح تلقحها كما تلقى الأشجار والنخيل، يؤخذ من ثمر الفحل ويضع في ثمر الأنثى. يثير السحاب الثقال بالمطر ويبدئه. نعم ويرسل الرياح فتلقحها كما قال تعالى وأرسل الرياح لواقح، ويرسل الرياح فتلقحها كما قال تعالى وأرسل الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أما من البخرة تحدث من البخرة هذه حقيقة السابع يمسك السحاب ويقال ويبديه ويلقحه بالسحاب ويلقحه بالرياح ويرسل الرياح تلقحه كما قال تعالى وأرسل الرياح لواقح. نعم أحسن الله عليكم. بعده والملائكة من خيفته أي يسبحون بحمده تعالى لأجل خيفتهم منه. قلنا كل الأجل حذفنا هذه. أي يسبحون بحمده تعالى من خيفة من خيفتهم منه. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة كان معطوف على الرعد، كان يسبح الرعد والملائكة من خيفته. لأجل تأتي من خيفته، يعني الرعد والملائكة كلهم لهم هذا الوصف، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال على الحافظ البغوي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والحافظ كلام السعدي في حافظ من كثير ما تكلم على والملائكة. البغوي قال والملائكة من خيفته أي تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل وخشيته. نعم كذا من خيفته وخشيته. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يعني تسبيحا ملتبسا بالحمد، تسبيح مع حمد، تسبيح حمد، تسبيح تنزيه الله. تنزيه الله عن نقائص العيوب، والحمد حمد الله على نعمه. يسبح الرعد ويسبح الملائكة، يسبح الرعد بحمده والملائكة، الملائكة معطوف على الرعد. تقدير يسبح الرعد والملائكة من خيفته. يسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد والملائكة بحمده من خيفته. فكل من الرعد والملائكة يسبح تسبيحا مع الحمد من خيفته. والرعد سبق الكلام عن الرعد، البرق سبق المعان والرعد هنا هذا كلام شيخ الإسلام أنه نعم نعم ملك ملك هل يقول اصطكاك السحاب يخرج الصوت، لكن الحديث اللي وذكره ابن جرير وغيره يمكن قد يقال يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. عند الترمذي أحسن الله. عند الترمذي. حكم عليه. هم الترمذي قال هذا حديث حسن غريب. وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات. لف الحديث. هو حديث طويل لكن فيه موضع الشاهد. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا فماذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. قال الترمذي في إيش؟ الحديث طويل. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. أول الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. طيب الخمس أحسن الله عليكم. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثت. قالوا أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا يعني الإبل فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا فماذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل. قالوا جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. فأنزل الله كل من كان عبد جبريل فإن نزل على قلبك فإن نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الترمذي حسن صحيح. حسن غريب. غريب. صححه الألباني كذلك. قال جملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات. شيخ الإسلام يقول ما في النقل أنه صوت ملك. قال الشيخ الإسلام وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره ذكر الحديث أحسن الله إليك. قال وعن علي أنه سئل عن الرعد فقال ملك وروي في ذلك آثار كذلك وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك كقول من يقول إنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه فإن هذا لا يناقض ذلك فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا وكذلك الراعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلا والحركة توجب الصوت والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب وآمرا بمعروف وناهيا عن المنكر فالرعد إذن صوت يزجر السحاب. يعني جمع بين القولين كان يعني يرى الجمع يعني بين القولين. قال هذا يكون عطف الملائكة عليهم العطف العام على الخاص يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته نعم ذكر هذا الشوكاني رحمه الله من العاصمة العام على الخاص قال وقال الشوكاني ويسبح الرعد بحمد قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده أي يسبح الرعد نفسه بحمد الله نفسه بحمد الله وليس هذا بمستبعد ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد في ذلك ويكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له وعناية به كان ذكر القول ثاني القول اللي قبل هذا في كلام كان ذكر كان ذكر قول قيل إنه ملك وقيل إنه اصطكاك السحاب يمكن يعني هذا نقل يدل على في قول سابق ذكره نعم قال الشوكاني قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده أي يسبح الرعد نفسه بحمد الله أي ملتبسا بحمده وليس هذا بمستبعد ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد في ذلك ما سبق شيئا وقد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء الملائكة هم أعوان الرعد وأن الله سبحانه جعل له أعوانا وقد ذكر جماعة من المفسرين وقد ذكر جماعة من المفسرين نعم قال قوله تعالى وملائكة من خيفته أي يسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه وقيل من خيفة الرعد وقد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء الملائكة هم أعوان الرعد وأن الله سبحانه جعل هم أعوان نعم هم أعوان هم أعوان الرعد وأن الله سبحانه جعل له أعوانا كان يقوله مع القول بأنه ملك كان يعني يقول صوت كان القول الأول صوت من اصطكاك السحاب نعم هذا ذكره أيضا ابن عطية وقال ابن جزي عفوا قال السمعاني رحمه الله وقوله ويسبح الرعد بحمده أكثر المفسرين أن الرعد ملك والمسموع من الصوت تسبيحه وهذا مروي عن النبي حين سأله اليهود عن الرعد وذكر فيه أن الصوت زجره للسحاب أكثر المفسرين أن الرعد ملك والمسموع من الصوت تسبيحه وهذا مروي عن النبي حين صلى الله عليه وسلم حين سأله اليهود عن الرعد وذكر فيه أن الصوت هو زجره للسحاب وقد حكي هذا عن ابن عباس وعلي ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقال ابن عبد البر جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون الرعد ملك يزجر السحاب وقد يجوز أن يكون زجره لها تسبيحا نص الآية ويسبح الرعد بحمده والملائكة قبل العطية كلام العطية الأخير لا هذا كلام من عبد البر بن عطية أحسن الله إليك نعم طبري شو كلام طبري ها طبري أحسن الله إليكم في هذا الموضع حال على الموضع السابق ظهر نقصد سورة البقرة في سورة البقرة قال وأما الرعد فإن أهل العلم اختلفوا فيه فقال بعضهم هو ملك يزجر السحاب ثم روى روايات كثيرة في هذا المعنى أحسن الله إليكم ثم قال وقال آخرون الرعد ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت ثم روى عن ما قال أكثر المفسرين ما ذكر حسن إيش وقد إيش وقد اختلف أهل العلم حسن الله عليكم هذا في سورة البقرة نعم وأما الرعد فإن أهل العلم اختلفوا فيه فقال بعضهم هو ملك يزجر السحاب ثم روى روايات كثيرة عن مجاهد وعن وقال عباس وقال آخرون الرعد ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت. روى عن ابن عباس أنه كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد فقال الرعد ريح. أحسن الله إليك، علق على هذا القول ابن عطية قال وهذا عندي فيه نظر لأنها نزعاته الطبيعيين على إيش؟ على القول أنها ريح تختنق بين السحاب الرعد. قال وهذا عندي فيه نظر لأنها نزعاته الطبيعيين وغيرهم من الملاحدة. الصوت البغوي أيضا نسب، قال الجمهور قال أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه تسبيحه. هذا هو نص الآية، ويسبح الرعد بحمده والملائكة. يقول أكثر المفسرين على أنه ملك، هو الصواب، ويدل عليه حديث الترمذي. أكثر المفسرين على أنه ملك، على أن الرعد ملك يزجر السحاب. وصوته تسبيحه وهو ظاهر الآية، قال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فيكون عطف الملائكة عليه من عطف العام على الخاص، والتقدير ويسبح الرعد ويسبح الملائكة ملتبسا تسبيحهم بالتحميد من خيفة الله وخشته. فالرعد يسبح من خيفة الله وخشيته، والملائكة يسبحون الله تسبيح ملتبس بالحمد، تسبيح مع الحمد، فالحمد ثناء على الله والتسبيح تنزيه لله جمع، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، التسبيح تنزيه والتحميد ثناء. وقدم التسبيح لأن التسبيح تنزيه تخلية، والتحميد تحلية، تنزيه الله عن العيوب والنقم وعما لا يليق به، ثم الحمد ثناء على الله لأنه هو المستحق سبحانه وتعالى الحمد بما له من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبما له من نعمه الظاهرة والباطنة على عباده ومخلوقاته. فيسبح الرعد والملائكة، يسبح الرعد والملائكة تسبيحا مع الحمد ملتبسا بالحمد من خيفة الله وخشته. نعم، يقول المفسرين على أنه ملك، وقيل إيش؟ قول آخر. نعم، قول الثاني هذا يرحل تفسير. ما في تنافي بينه، ها؟ ما في تنافي من يقول أنها صوت الملك وبين أنها صوت اصطكاك أجرام السحاب. قال لا تنافي بينهما. نعم، قال وروي في ذلك آثار كذلك، وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك كقول من يقول إنه اصطكاك وأجرام السحاب، ثم ذكر يعني التعليل بسبب انضغاطه، فإن هذا لا يناقض ذلك. ابن عطية يقول إن هذا هو قول طبيعيين في هذا النظر، فأقول الطبيعيين يعني قول الشيخ اصطكاك السحاب يعني الملائكة هي التي تزجر السحاب يحصل الصوت. على كل حال يعني الراجح كما قال أكثر المفسرين أنه ملك، أنه ملك، وأنه يسبح الله والملائكة يسبحونه، وأفرد الملك لاختصاصه بالرعد، ملك اختصاصه بالرعد، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم، إذا قال راجح أنه ملك يسبح ويحمد تسبيح مع حمد، وكذلك الملائكة تسبيح مع حمد من خيفة الله وخشيته. نعم أحسن عليكم. نعم، الملائكة يخافونه ويسبحونه خوفا منه سبحانه وطمعا من هيبته وجلاله. من هيبته وخشيته وجلاله. نعم، من هيبته وخشيته وجلاله. نعم، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي من عباده، بحسب ما شاءه وأراده، بحسب ما شاءه وأراده منهم، فيهلك بها من يشاء. وهم يجادلون في الله، أي في شؤونه وأحواله، وهو شديد المحال، أي شديد الحول والقوة. يرسل الصواعق، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي من عباده، بحسب ما شاءه وأراده منهم. هي أصلا هذه عبارة السعدي أحسن الله إليك من غير زيادة منهم. ويصيب الصواعق يصيب بها من يشاء، عبارة السعدي من عباد فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده، ثم قال وهو شديد المحال. طيب هذا أحسن، بحسب ما شاءه من عباده، بحسب ما شاءه وأراده، وأراده بدل منهم. نعم، بحسب ويصيبه بها من يشاء، بحسب ما شاءه وأراده. نعم، فيهلك صحيح بها من يشاء. لا بس، أي من فيهلك بها، فيصيب بها من يشاء، أي من عباده، بحسب ما شاءه وأراده. بس وهم يجادلون في الله، ويهلكهم هذه تحدث، قد يكون الصواعق يحصل بها الهلاك، وقد لا يحصل، يحصل بها ضرر دون الهلاك، قد يحصل الهلاك وقد يحصل دون الهلاك، قد تصيب الزرع والثمار فتهلك، قد تصيب بعضها، تصيب بعض المخلوقات فلا تهلكها ولكن دون هلاك، كما فيصيب من يشاء من عباده منهم ما أراده منهم سبحانه وتعالى. كثير رحمه الله قال: وقوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان. ثم ذكر أثر عند الإمام أحمد، أقرأه لا إيش قال: وقوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان، كما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. ما هل يصح هذا الحديث؟ في سورة البقرة ذكر مثلا: وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين مثلا. صحيح، هذا في آخر الزمان كثرة يعني نسمع على الصواعق. نعم نعم. الحديث في مسند الإمام أحمد قالوا في تخريجه: حديث صحيح. نعم، يصدقه الواقع. نعم. صلى الله عليكم. تكثر الصواعق في آخر الزمان، سابقا ما كانت كثرتها. نعم. وهم يجادلون في الله، أي في شؤونه وأحواله، وهو شديد المحال أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد والأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد، وهو شديد القوة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام مادة أرزاقهم وحياتهم التي فيها مادة أرزاقهم وحياتهم، نعم، وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد، وهو شديد القوة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وفيها تهديد ووعيد للكفار أن الله شديد بطشه وأخذه. وفي هذه الآية تهديد ووعيد للكفار أن الله شديد بطشه وأخذه، فهو يمهل ولا يهمل، يمهل ثم يأخذ العصاة أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، استشهد بالآية إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، كما قال تعالى إن بطش ربك لشديد. فليحذر العصاة والكفار من بطش الله ونقمته، وليستعينوا بما أعطاهم الله من النعم على توحيده وإخلاص الدين له. بغي وهو شديد المحال، كلام على مشروع شديد المحال، شديد الحول والقوة، نعم، سبق كلام المفسرين. أحسن الله عليكم. قال الطبري قوله وهو شديد المحال، يقول تعالى ذكره: والله شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. والمحال مصدر من قول القائل: ما حلت فلانا فأنا أماحله مماحلة ومحالا، وفعلت منه محلت أمحل محلا، إذا عرض رجل رجلا لما يهلكه. ومنه قوله: وماحل مصدق. إيش؟ إذا عرض رجل رجلا لما يهلكه. ومنه قوله: وماحل مصدق. قال في الحاشية: أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من حديث جابر رضي الله عنه، القرآن، نعم، أخرجه ابن حبان بسند حسن بلفظ: القرآن مشفع وماحل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. كلام جليل. هذا في الحاشية، أحسن إليك. كلام ابن جرير قال فقط: ومنه قوله وماحل مصدق. ثم ذكر آثار في ذلك، أحسن إليكم. ثم قال: والقول الذي ذكرناه عن قتادة في تأويل المحال أنه الحيلة، والقول الذي ذكره ابن جريج عن ابن عباس، يدلان على أنهما كان يقرآن وهو شديد المحال بفتح الميم، لأن الحيلة لا يأتي مصدرها محالا بكسر الميم. طيب، شديد الحول والقوة، المحال. الطبري روى عن مجاهد قال: شديد المحال شديد القوة، وعن قتادة: شديد المحال أي القوة والحيلة. هذا اختاره السعدي رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهو شديد المحال أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب. طيب يعني يكون الآية فيها تهديد وعيد الكفار كقوله تعالى إن بطش ربك لشديد. نعم أحسن الله إليكم. سمك له دعوة على مصر. وهو شديد المحال ولا اللي بعدها؟ بعدها فيها إضافة. نعم. الشديد الحول والقوة فيها سمخ شريف أو الرازية لأنها من اللغة أضافوا شيئا. والشنقيطي محمد الأمين قال في تفسيره بالسعود قال وقوله تعالى وهو شديد المحال والحال أنه شديد المماحلة شديد المماحلة والمكابرة والمماكرة لأعدائه من محله إذا كاده وعرضه للهلاك ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيل وقيل هو محال من المحل بمعنى القوة أو محال من المحل وقيل محول من الحول أو الحيلة وعل على غير قياس ويعضده أنه قرئ بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون مثلا في القوة والقدرة كقولهم فساعد الله أشد وموساه أحد يعتمد على الله. طيب ما قال نعم شديد الحول والقوة لا بس والقول الثاني قال ابن جرير شديد حال من الحيلة هو أنكر القول أنه من الحيلة أحسن إليكم قال أنه لو كان من الحيلة يكون المحال بشد بفتح الميم إذا من الحول والقوة وقال والله شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره شديد المماحلة ما فسر مماحلة قال محلت أمحل محلا إذا عرض رجل رجلا لما يهلكه إذا هذا يقول شديد الحول والقوة وقيل شديد المماحلة قول الثاني وقيل شديد المماحلة ايش بعده عبارة من جرير وقيل شديد المماحلة ليش لأعدائه أحسن عليكم شديد شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره نعم طيب هذه العبارة مقالة وقيل شديد المماحلة لأعدائه من طغى وكفر الشوكاني نقل أقوال أهل اللغة في لا يكفي للقول مثلا وقيل شديد المماحلة شديد الحول والقوة هذا قوله وقيل شديد المماحلة لأعدائه ومن كفر به في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره نعم تنقل العبارة المماحلة في من طغى وكفر وفي شديد المماحلة لأعدائه ممن طغى وكفر نعم لا لا بس كيف قوله شديد الحول والقوة وفي شديد المماحلة لأعدائه ممن طغى وكفر قولين نعم نعم بعدها ثم قال الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال في هذه الآية الكريمة أخبر تعالى بأن الإلهية له تعالى بعد أن أقامت الدلائل الدالة على ذلك فقال تعالى له دعوة الحق أي دلائل الدالة أحسن الله إليك بعد أن أقامت الدلائل الدالة على ذلك فقال تعالى له دعوة الحق أي له تعالى دعوة الحق وهي دعوة الإلهية وحقوقها وتجريد وهي دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها واللام في له للاستحقاق أي أن هذه الدعوة الحق له تعالى استحقاقا فهو يستحقها لذاته وصفاته قال ابن قيم رحمه الله فهو تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلتجأ به ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده، انتهى. وتقديم الخبر على المبتدأ وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، أي أن دعوة الحق له تعالى وحده دون ما سواه، فالإلهية وحقوقها من دعاء العبادة ودعاء المسألة لا ينبغي أن تصرف إلا له تعالى وحده دون ما سواه، فهو وحده الذي ينبغي أن يؤله وأن يعبد وأن يدعى. طيب كلام طيب. له دعوة الحق. السادس الكلام. الشيخ قال الشيخ سعد رحمه الله قوله تعالى له دعوة الحق، أي لله وحده دعوة الحق، وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى، أي هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيره باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم، قول له دعوة الحق أي لله تعالى، هذا كلام السعدي رحمه الله. أي لله وحده دعوة الحق، وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى، أي هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره باطلة. نعم، يضاف استشهاد بالآية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون دونه هو الباطل. نعم، له دعوة الحق في التفسير. نعم، في هذه الآية الكريمة أخبر تعالى بأن الإلهية له تعالى بعد أن أقام الدلائل الدالة على ذلك، فقال تعالى له دعوة الحق، أي له تعالى دعوة الحق، أي لله تعالى، أي لله تعالى دعوة الحق، فبدأ له أي لله. نعم، وهي دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها، واللام في له للاستحقاق، أي أن هذه الدعوة الحق له تعالى استحقاقا، فهو يستحقها لذاته وصفاته. قال ابن قيم رحمه الله فهو تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده، انتهى كلامه رحمه الله. وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، أي أن دعوة الحق له تعالى وحده دون ما سواه، فالإلهية وحقوقها من دعاء العبادة ودعاء المسألة لا ينبغي أن تصرف إلا له تعالى دون ما سواه، فهو وحده الذي ينبغي أن يؤله وأن يعبد وأن يدعى، لأن ألوهيته تعالى هي الحق وألوهية غيره باطلة، ولهذا قال تعالى مبينا ذلك والذين يدعون من دونه، أي من الأوثان والأنداد الذين يدعونهم من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء، أي مما قبل هذا المستسلم، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهو العلي الكبير. هذا والذين، هذه آية اللقمان ولا الحج أحسن الله فيه، إنما الحج هو الباطل والثقبان ما فيه هو الباطل ذلك من الله بحق وأنا مدعون من الباطل. أحسن الله عليك. لكن تكون هذا بعد قبل القراءة ذلك من الله الحق وبعد إيش وأن الله. نعم. فهو وحده الذي ينبغي أن يؤله وأن يعبد وأن يدعى، لأن ألوهيته تعالى هي الحق وألوهية غيره باطلة، كما قال تعالى تذكر ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون يمدون الباطل وأن الله هو الكبير. نعم اكتب الآية هنا بعدها. نعم أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى مبينا ذلك: والذين يدعون من دونه، أي من الأوثان والأنداد الذين يدعونهم من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء، أي مما يطلبونه منهم. وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأنهم لا يستجيبون لهم أي شيء كان، لا قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، لا جلب نفع ولا دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي لأجل أن يبلغ الماء فاه، وما هو ببالغه، أي وما ذلك الماء ببالغ فيه. وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو غيره ولا ينتفع به، وأن مثلهم كمثل باسط كفيه إلى الماء متناولا له من بعد ليصل إليه وهو لا يناله أبدا. وقيل كمثل باسط كفيه إلى الماء يدعوه ويشير إليه ليأتيه فلا يأتيه، لأنه جماد لا يعقل. وما دعاء الكافرين، أي دعاؤهم لغير الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة، إلا في ضلال، أي في ضياع وخسار، فيه الضرر المحض ولا فائدة منه. ثم قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات. له دعوة الحق من أول شيء. نعم له. في هذه الآية الكريمة أخبر تعالى بأن الإلهية له تعالى بعد أن أقام الدلائل الدالة على ذلك، فقال تعالى: له دعوة الحق، أي له تعالى دعوة الحق، وهي دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. واللام في له للاستحقاق، أي أن هذه الدعوة الحق له تعالى استحقاقا، فهو يستحقها لذاته وصفاته. قال ابن القيم رحمه الله: فهو تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. انتهى كلامه رحمه الله. وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، أي أن دعوة الحق له، أي أن دعوة الحق له تعالى وحده دون ما سواه. فالتقديم الخبر، وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر. التقديم له دعوة الحق لا لغيره. لا لغيره. نعم. أحسن الله. يعني. قلت إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. العبادة حق الله. لا يستحق أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضل عن غيرهما. والذين يدعون من دونه، ثم ذكر المثل. أي أن دعوة الحق له تعالى دون ما سواه. فالإلهية وحقوقها من دعاء العبادة ودعاء المسألة لا ينبغي أن تصرف إلا له تعالى وحده دون ما سواه. فهو وحده الذي ينبغي أن يؤله وأن يعبد وأن يدعى، لأن ألوهيته تعالى هي الحق وألوهية غيره باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ولهذا وهو العلي الكبير. ولهذا قال تعالى مبينا ذلك: والذين يدعون من دونه، أي من الأوثان والأنداد الذين يدعونهم من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء، أي مما يطلبونه منهم. وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأنهم لا يستجيبون لهم أي شيء كان، لا قليل ولا كثير، من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، لا جلب نفع ولا دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي لأجل أن يبلغ الماء فاه، وما هو ببالغه، أي وما ذلك الماء ببالغ فيه. وهذا مثل ضربه الله تعالى، قلتم أحسن الله إليكم، وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو غيره ولا ينتفع به.

سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهو داخره، كما قال تعالى في الآية الأخرى ضعف، كما قال تعالى في آية النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون. فالملائكة والمؤمنون من الجن والإنس يسجدون لله طوعا، وغيرهم مسخر، الخلق يكون مسخر تسجد لله طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والأصال. إن شاء الله نقف عليها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، درس المساء كما المغرب إن شاء الله، مغرب وعشاء إن شاء الله الحمد لله. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.